أما الرجل المعاند فالمعاند معاند ما أراد الحق، لكن الإنسان تعرف أنه لم يحمله على ذلك على تلك المخالفة إلا الدليل، فيجب أن تتمسك به أكثر وأن تقول هذا الرجل الصريح الذي لا يصانعني ولا يداريني ولا يماريني، هذا هو الحق. فالحاصل أن نقول إن الأمة الإسلامية يجب أن تكون واحدة، كلمتها واحدة متفقة. صدقوا يا جماعة ما كملت كلامي، حتى لا تختلف القلوب، لأن اختلاف القلوب من أكبر الفشل والضعف والوهن في الأمة الإسلامية. نسأل الله يجمع قلوبنا على الحق. نعم. الإنسان صلى في مسجده ثم أراد أن يذهب إلى مسجد جماعة نعم. إيش؟ قرأ جماعة قد يصلوا الآن. نعم. هل يدخل خارج المسجد أو يدخل أي مكان؟ الأولى أن يدخل. الأولى أن يدخل لا يحل نفسه. نعم. إذا كان في التشهد لا بأس. نعم. إيش؟ إيه نعم لا ما حاجة. لأن هذا إنما كان تبعا. نعم. ها؟ إيش؟ إيش؟ نعم. ما مشكل على هذا. ما مشكل على هذا. لأنهم جاءوا للمسجد الرسول لأن فيه ميزة. ما يخال لا يدعوا منازلهم. احنا ما نقول للشخص انزل قريبا من المسجد. نقول كونك تبقى في مكانك يكتب لك الأجر أحسن. عندنا وهاء. أكثر جماعة. لا أمر للمسجد الذي فيه أكثر جماعة أنهم ينضموا إلى المسجد الذي فيه أكثر جماعة. لا ما نأمر. ما نأمر إلا في حالة نادرة، مثل لو كان المسجد هذا ما فيه إلا 4-5 ولا فيه كثير ولا يشق عليهم. أما إذا كان يشق لا. طيب إذا كانوا فيه 4-5. نعم. أمرناهم إلى المسجد الثاني. نعم. المسجد هذا يسكر الشيخ يعني. لا ما يسكر. إذا أحب مسجد آخر. ممكن تحويل الشيخ إلى مدرسة القرآن أو كذا. ممكن. ممكن إذا لم يكن هناك مسجد آخر محتاج له. ممكن. نعم. إذا كان المغرب والنهار يجوز له الإعادة، لأنه له سبب. ثم يصلون الآن التراويح يصلي مع المغرب. ثم يأتون يصلون تهجد في آخر الليل والإمام يصلي الوتر. نعم. مرة أخرى. هل يعيد لأنه جماعة في المسجد؟ لا بأس. لكن إذا كان يعلم أنه سيأتي في آخر الليل فلا يوتر أول ليل. أما إذا كما أعلم لكن صادف أنه جاء فأنا موتر ولا حرج. إن هذا تالي. نعم. نحن أفرنا في بعض الأفعال الذي في صلاة النهو إذا قلنا النظر في صلاة النهو لا يجوز، لأن الإنسان لما أوجبها على نفسه أصبحت واجب. وش صلاة النهو؟ من قال هذا؟ نحن قلنا أنت قلت أما نحن ما قلنا. صلاة النافلة نفل حتى في أثناءها لك أن تتركها. لا قلنا يعني إذا دخل فيها يعني لا يخل بأركانها. ها يعني معناه إنه إما أجيبها تامة الأركان. نعم. ولا يتركها. نعم. نعم. يا شيخ هو في والإنسان إذا صلى مع إمام الآن أنزل نفسه بها وأنزل نفسه بالإمام لما دخل فيها أصبح منزل بالإمام. نعم. نعم. لماذا نقول يا شيخ يعني يجوز له أن يقطع هنا يجوز أن يقطعها حتى مع الإمام لأنها نافلة فنص الحديث فإنها لكم نافلة بس مطالب الآن بمثابة الإمام ما يخالف هو مطالب لكن يكون الرسول يصرح بأنها نافلة حتى مع الإمام قال صلي معه فإنها لكم نافلة مخصص لكن لو بقيت مثلا تبي تتبع تبي تصلي مع الإمام هذه النافلة وتركها قبله تسجد قبله قلنا لا ما دمت مع الإمام فالتزم به بالإمام. أما إذا قطعتها كيف؟ لا ما تحسب له شيء إذا قطعها ما تحسب له شيء لا تحسب ركعتين نعم. دخلت مسجد الشيخ يصلي جماعة وأدركت في التشهد الأخير وأنا ما أدري أنه في التشهد الأخير فسلم وأنا أدري في مسجد آخر أن الآن ما أقامه نعم أسلم وألحق إذا كان تقطعها وتلحق بالمسجد الثاني

لو ليس الوجوب. طيب الأفضل. نعم. حنا ندور الأفضل. نعم. ها. نقول لو أرجع هذا الأمر إلى جوار المسائل التي بجانب. لا ما يرجع. يجون هالشرطين يتقابلون في نصف الطريق. نعم. شيخ نقول أن هذا لمن يعني لا يوجد مسجد قرب، أما إن كان يوجد المسجد يعني قريب هو أولى، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بين الفضل حتى لا يتوانى من كان المسجد بعيدا عنه. نعم. وأيضا الحديث أبعدهم ممشى، يعني معناه أن البعيد إذا صار مثلا نحن حول المسجد جيران المسجد واللي وراهم أفضل. ولهذا ما قال الرسول أفضل المساجد أبعدها، قال أفضل الناس أو أعظم الناس.